الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل لا بد من غسل أكرمكم الله الفرج والدبر عند كل وضوء، علما أنني لا أغسلهما إلا عند قضاء الحاجة فقط؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة التي من أجلها أمر الشارع بغسل الفرجين أو الاستجمار عليهما إنما هي لوجود الخارج النجس من بول أو غائط، فإذا يجب غسلهما إذا أردت أن تبول أو تتغوط. فإذا حل عليك وقت من أوقات الصلاة وأردت أن تتوضأ ولست بحاقب ولا حاقن، أي ليست مضطرا لا لبول ولا لغائط، فإنك تتوضأ مباشرة من غير غسل للفرجين. فغسل الفرجين ليس من شرط الوضوء ولا من كماله، وإنما لهما علة معينة. فإن جاءت هذه العلة في غير وقت الصلاة وجب عليك غسلهما، وإذا لم تأتي هذه العلة ولو في وقت الصلاة فإنه لا يجب عليك غسلهما. فغسل الفرجين لا يتعلقان لا بالوضوء ولا بوقت الصلاة، وإنما لهما علة معينة، وهي أنه متى ما خرج شيء منهما وجب غسلهما، سواء قبل الوضوء أو قبل الوقت أو في أثناء الوقت. فيجب على الإنسان ألا يجعل ثمة رابطا بين غسل الفرجين والاستجمار وبين الوضوء، فهذا شيء وهذا شيء. وذلك لأننا نرى أن من الناس من يتكلف دخول دورة المياه وإراقة الماء على ذكره ودبره ولو لم يخرج منهما شيء، وهذا إلى الوسوسة أقرب منه إلى تطبيق مقتضى الشرع. فالشارع إنما أمر بغسلهما إذا خرج منهما شيء، فإذا لا تربط بين غسلهما وبين الوضوء وفقك الله، فهذا شيء وهذا شيء، والله أعلم.